بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 138 من دروس جامع المسائل. وفي هذا الدرس نأخذ مسألة، وهي أنه ربما يعني قرأ بعضنا في بعض كتب أهل العلم فيرى أن من أهل العلم من يرجح أن الذي يأتي إلى الكاهن أو إلى العراف فيصدقه بأنه لا يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وأن هذا الكفر هو كفر أصغر. فما هي حجتهم، حجة من يقول بهذا القول؟ والجواب عن ذلك أنها وردت رواية في مسند الإمام أحمد رحمه الله في الحديث الذي ذكرناه في صحيح مسلم، الحديث الذي في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو 40 يوما. هذه رواية الإمام مسلم. جاء نفس الحديث في مسند الإمام أحمد ولكن بزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فالإشكال جاء من هذه الزيادة، من كلمة فصدقه، لأن الحديث الذي في مسند أحمد الآن أنه لو صدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة فقط، ولم يقل فقد كفر. فاختلف العلماء في هذه الزيادة، فالذين صححوا هذه الزيادة قالوا بهذا القول. ونذكر منهم كلاما للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، فإنه يرى هذا القول ويرجح هذا القول، فقد قال حفظه الله في كتابه التمهيد وبعد ذكر هذه المسألة ثم قال: وقد قال طائفة من أهل العلم: دل قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما على أن قوله كفر بما أنزل على محمد كفر أصغر، وليس بالكفر المخرج من الملة. قال: وهذا هو القول الأول وهو الصحيح، هذا هو الذي يرجحه الشيخ صالح آل الشيخ. قال: وهو الذي يتعين جمعا بين النصوص، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما يدل على أنه لم يخرج من الإسلام، لأنه مخاطب الآن بالصلاة، إنما هي لا تقبل منه، لكن هو مخاطب بأن يؤدي الصلاة ولكن لا تقبل منه، ولكنها لا تسقط عنه. قال: والحديث الآخر وهو قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يدل على كفره، فعلمنا بذلك أن كفره كفرا أصغر وليس كفرا مخرجا من الملة. وكيف وجهوا مسألة أن التكفير أتى من باب أن هناك إيمان بأن هذا الكاهن يعلم الغيب، ونحن وإياهم متفقون على أن لو أن إنسانا اعتقد أن الكاهن يعلم الغيب أنه يكفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. فكيف وجه العلماء هذا القول؟ قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، قال: تصديق الكاهن فيه شبهة، تصديق الكاهن فيه شبهة، يعني قال: فالذي يدعي أن هذا الكاهن يعلم الغيب يخبر بالأمور المغيبة، قال: في هذا الباب عندهم، عند أهل هذا القول الذي يقول أنه لم يكفر كفرا أكبر، قال: فإنهم يقولون إنه عرف هذا الشيء ليس بعلم الغيب، وإنما بطريق الخبر عن الجن، والجن نقلوه عما سمعوه في السماء، فيعتبر الآن لهذا ليس فيه ادعاء علم الغيب، إنما هو هم يقولون هو أخذه من الجن والجن أخذه من السماء، فليس هناك ادعاء علم الغيب، هذا ما أخذهم في هذه المسألة. قالوا: قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء، عن طريق الجن. قال فأصبحت هذه شبهة تمنع من تكفير من صدق الكاهن الكفر الأكبر. فهذا هو قولهم، قول يعني بعض أهل العلم الذين يقولون أن الذي يصدق الكاهن أن كفره كفرا، أن كفره كفر أكبر كفر أصغر. ولكن القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة هو ما ذكرناه في المسألة السابقة في الدرس السابق، وهي الأربعة الأقسام التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، وهو أنه من أتى الكاهن فسأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ومن أتى الكاهن فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قدم سؤال إلى اللجنة الدائمة برقم يعني برقم 10648، قالوا كيف نجمع بين الحديثين التاليين، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، والحديث الثاني من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا الجواب، أو يقولون هم في السؤال، قالوا فالحديث الأول لا يدل على الكفر في حين الآخر يدل على الكفر. والجواب قالوا لا تعارض بين الحديثين، فحديث من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد يراد منه أن من سأل الكاهن معتقدا صدقه وأنه يعلم الغيب فإنه يكفر، لأنه خالف القرآن في قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما الحديث الآخر الذي هو كما ذكرنا لكم في مسند الإمام أحمد، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، قالوا رواه مسلم وليس فيه فصدقه، ليس في رواية مسلم فصدقه. فبهذا يعلم أن من أتى عرافا فسأله يعني بدون أن يصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فإن صدقه فقد كفر. هذه فتوى اللجنة الدائمة، هذه فتوى اللجنة الدائمة. على هذا فإن القول الراجح هو ما تقدم، القول الراجح هو ما تقدم، وأن ما في صحيح مسلم مقدم، وأن هذه الرواية التي في صحيح التي في مسند الإمام أحمد تعتبر زيادة فصدقه شاذة، وأن ما في صحيح مسلم مقدمة عليها، فيكون العمل على الرواية التي في صحيح مسلم. وهذا هو القول الراجح، وهو الذي به تنضبط هذه المسألة، لأن في زيادة التفصيل في هذا عندما يفصل الإنسان ويقول الذي يأتي إلى الكاهن نفس تفصل منه ونقول هل أنت اعتقدت أن الكاهن هذا يعلم الغيب أم أنك اعتقدت أن الكاهن هذا إنما أتاه هذا الأمر الغيبي عن طريق الجن والجن أخذوه من السماء، بما كثير من الناس لا يفقه هذا ولا يفهم هذا، وإنما يذهب يعني أول ما يذهب يعني الانتباه إلى أن هؤلاء السحرة وهؤلاء الكهان يعلمون الغيب. فهذا هو أنهم يدعون إذا صدق ذلك الكاهن في تلك المسألة وحدثت تلك المسألة التي أخبر بها فإنهم يصدقونه بأنه يعلم الغيب، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو القول الراجح. وإنما ذكرنا هذه المسألة وذكرنا هذا التفصيل من أجل أن يعلم الإنسان مآخذ أهل العلم، يعني كيف أخذوا هذا الدليل وكيف وجهوه، فيعلم يعني سبحان الله كيف يختلف أهل العلم، وأنهم لا يختلفون عن هوى، لا يختلفون عن هوى، أهل العلم المعتبرون يختلفون عن هوى، إنما يختلفون بسبب فهمهم للأدلة، كل واحد كيف يوجه الأدلة التي يعتقد أنها صحيحة كيف يوجهها، وفوق كل ذي علم عليم، وكل آتاه الله سبحانه وتعالى من العلم ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فنعلم لماذا قال هؤلاء بأن هذا الكفر يعني كفر أصغر بسبب هذه الشبهة، بسبب هذه الشبهة، وبسبب تلك الرواية التي في مسند الإمام أحمد أنه قال من أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا هو مأخذ أهل العلم الذين قالوا بهذا القول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.